بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم تطبيق من تطبيقات قاعدة الربا، وهو ما يسمى بالصرف، ما يسمى بالصرف عند الفقهاء. والصرف عند الفقهاء هو بيع الذهب بالفضة أو بيع العملات بعضها ببعض، ويسمى المتولي ذلك الصراف. الصراف، وفيه في كتب الآثار باب ما جاء في الصراف، من حيث يعني أنه الصنعة التي امتهنها خطيرة وتحتاج إلى فقه وورع، وقليل منهم من يكون كذلك. فجاء أبواب في كتب الورع، كتب الآثار، يعني التوقي من الصرافين، ومثلهم الآن البنوك. فإن الأصل في البنوك الآن التهمة، وأنهم لا يصدقون فيما يقولون، لأنهم قاموا على الربا وعلى الأجرة في الضمان. فأي منتج ينتجونه الأصل فيه التهمة، والأصل على المسلم أن يبتعد عنهم مطلقا، لأنهم ما يصدقون وجربوا مرارا وتكرارا وما لهم هدف إلا الربا. والصرف هو مبادلة العملات، فإذا كان من نفس الجنس فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. ستأتي الآن تطبيقات توضيحية. وإذا كان جنس آخر هو نفس المنفعة، مثل الذهب بالفضة، اختلاف الجنس واتحاد المنفعة، فهذا لا بد يدا بيد، ولكن يجوز فيه التفاضل، بيعه كيف شئت. والهدف والغاية معروفة، أن حتى لا ينسحب المال المقدر عند أشخاص معينين. لو أذن بالذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا، مع الوقت تكتل المال المقدر، الله عز وجل قدر فيها قوته، تكتل عند أشخاص محددين. وهي معروفة، لو تأملتها تتضح، إن شاء الله يكون وقت نوضحها كيف تتكتل. لكن هي الآن مرئية. الآن المجتمعات الربوية أصبحت الثروة عند أناس معينين، أحيانا عائلة واحدة، أو وأصبحت هي المهيمنة وهي المتحكمة، وهي سبحان الله مثل كرة الثلج، القرض يولد قرض والرق يولد رق، ومع الوقت كلهم يدخلون في الدوام، كل المجتمع يدخل في الدوام. نسمع. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. طيب، الأثر الأول أثر حديث السعدين، وهو إن كان مرسل لكنه محفوظ عند أهل المدينة وغيرهم، عن يحيى بن سعيد، وهو موجود في رواية الموطأ الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعدين، أما أحدهما فسعد بن عبادة قطعا، وأما الثاني فقيل إن سعد بن أبي وقاص، وهو الأظهر سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، وقيل سعد بن معاذ، لكن سعد بن معاذ مات في الأحزاب قبل أن تكون هناك مغانم، ومغانم يعني كثيرة فيها أواني ذهب وفضة. يعني سعد بن معاذ حضر بدر صحيح فيها مغانم، بس يعني الآنية نادرة، خاصة آنية ذهب أو فضة. وأما أحد ما كان فيها مغانم، والأحزاب ما فيها مغانم، وقتل في الأحزاب رضي الله عنه. فاحتمال الأكبر أن سعد بن مالك، والشراح ذكروا هذا وهذا، أما سعد بن عبادة فلا إشكال فيه. أن يبيع آنية من المغانم، ذهبية وفضية، آنية يعني فضة مصوغة على شكل أواني، أباريق أو صحون أو أي شيء، يبيعها بالدراهم، يبيعها بدراهم لأنه يريد تصريف الآنية وقبض الدراهم لينتفع بها، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا. العين هي الدراهم المضروبة، يقال في الذهب العين هي الدراهم المضروبة، والتبر هو الذهب في تربته، الذهب في تربته أو في معدنه يقال التبر. وفي الحديث الذهب بالذهب تبره وعينه سواء، تبره وعينه سواء. فباع كل ثلاثة مثاقيل من الآنية بأربعة مثاقيل من الدراهم، أو كل أربعة بثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أربيتما فردا، أربيتما فردا. وفي هذا دلالة على أن البيع الربا منقوض، قال فردا، أي بيع يتخلل الربا فالعقد باطل ومنقوض، ينقض من أصله. وفي هذا أيضا أن الإمام أو العالم أو أنت أيضا إذا أرسلت أو وكلت أحد وغلب على ظنك أو خشيت أن يكون يعني فيه عيوب في العقد تتعقب الوكيل، تقول كيف صنعت، كيف فعلت. هذا الإنسان اللي يحافظ على دينه، وخاصة بالنسبة للصحابة في أول الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وسألهم ماذا فعلت، قالوا بعنا ثلاثة بأربعة، قال أربيتما فرد. فأنت الآن سواء الإمام أو العالم، وكذلك أنت إذا وكلت أحد ترى يخفى عليه أشياء، يمكن هو وقع في غرر، في قمار، في ميسر، في ربا، وأنت ما تدري، فاستسأله، تقول له كيف بعت، كيف شريت، إذا جاك وجاك بالدراهم قل له وش فعلت. أي واحد ترسله قل له، إلا عاد الشيء الواضح الجلي اللي ما يدخله أي شك. وفي هذا أيها الإخوة وجوب المماثلة بين الذهبين والفضتين مهما كان نوعية الطرفين، ما دام هذا ذهب وهذا ذهب، مهما كان نوعية الطرفين مطلقا لا بد أن يكون مثلا بمثل الميزان، مثلا بمثل، هذا آنية وهذا دراهم، هذا تبر وهذا دراهم، هذا دراهم، وهذا أي شيء لا بد مثلا بمثل. فكما أن الجودة ملغاة في التمر والأقوات، فإن الصناعة ملغاة هنا، الصناعة أو الصياغة ملغاة، يعني لا تحسب في زيادة، ولكن ليست ملغاة مطلقا، وإنما يعطيه إنشاء، يعطيه أجرة الصناعة من غير الذهب والفضة. وهذا أمر سهل، يقول بالنسبة للذهب بالذهب مثلا بمثل، وستأتي مسائل أدق من هذا، مثلا بمثل. فإن قال طيب ذهبك أنت تبر خام وذهبي أنا تعبت فيه مصنوع، نقول بالنسبة للذهب بالذهب مثلا بمثل. وإن أردنا تقويم الصناعة نقيمها من عروض، نعطيك من عروض خارج النقود كلها، أو أنها تكون ملغاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم، ليش تبيع ذهب بذهب؟ إذا أنت دخلت في الذهب بالذهب ما في إلا المماثلة التامة، لماذا تبيع ذهب بذهب؟ ما حاجتك تبيع، عندك حاجة خلاص طبق الشروط. وكما أن الأقوات يتعلق بها عصب العالم، كذلك الذهب والفضة يتعلق به عصب العالم، هو عصبه وهو عموده وهو قلبه وهو كل شيء، كما سماه الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما يقوم الدنيا إلا بالذهب والفضة، ولذلك ممنوع التلاعب فيها والتفاضل فيها، ذهب بذهب مثلا بمثل، جرام بجرام، ذرة بذرة نهائيا. وأما اعتبار الصناعة أو الصياغة في الذهب وزيادة الذهب المصوغ في الوزن على الذهب غير المصوغ، يعني يكون هذا مثلا 50 جرام وهذا 60 جرام لأجل أن 50 مصنوع وهذا مو مصنوع، فهذا محرم، وعلى هذا عامة المسلمين. وكما قال ابن عبد البر: الذين أباحوا ذهب بذهب بزيادة لأجل الصناعة مسألة سوء منكرة عند المسلمين، مسألة سوء منكرة عند المسلمين، مسألة منكرة جدا، مسألة سوء ما يقال أنها مسألة اجتهادية، لأن هذا الآن مخالف الحديث. وبعدين فيه الآن حديث واضح، حديث السعدين الآن آنية ودراهم، وقال أربيتما فرد، وحديث معاوية، حديث ابن عمر، وابن عمر يتبع الصائر يا أبا عبد الرحمن أنا هذه صنعتي كيف أفعل، فقال عهد نبينا إليك إلينا وعهدنا إليك، إن أردت أن تبيع ذهب بذهب مثلا بمثل، صنعتك ملغية، الصنعة ملغية في الزيادة، لكن ممكن تأخذ شيء آخر. ابن تيمية الله يغفر له أحيانا يجتري على مسائل شاذة وكثيرة يعني في الطلاق وفي البيوع وكذا، فمنها هذه المسألة. وفي الحقيقة أنه ما أتى بشيء، تبقى مسألة سوء منكرة، لكن أنا قلت لعله أتى بأدلة وشيء، ما وجدت عنده أدلة إلا أشياء يعني أوهام وظنون، ويكفي أنه مخالف للإجماع أو القول الأعظم والشهير والذي عليه المسلمين. لكن أوضح لكم بس بعض النقاط، لأنه رحمة الله عليه رجل أوتي جدل، والناس اللي ما عندهم معرفة بهذا أحيانا يغتر بطريقة العرض وكذا، فينبغي الإنسان يكون متثبت ودائما يعرف آثار السلف ويعرف اللي عليه الناس ويعرف كذا، حتى ما يقع في هذه، كما وقع من وقع في مسألة الطلاق الثلاث وغيره. الرجل أوتي جدل في المسائل الشاذة، ويجب أن تعرف أنها شاذة هو شيء، وما تكتفي بكلامه، لأن أحيانا هو رحمة الله عليه إذا أعجب بالمسألة يجمع لها، قال فلان، كما في الطلاق الثلاث لما قرأنا جمع لها الشيعة والظاهرية وكذا، وقال هذولا ويفتابها في المغرب ويفتابها في كذا، يعني كلام كبير. لكن إذا رجعت للحقيقة تجد أئمة الإسلام وأئمة الأمصار والمسلمين والصحابة والناس على شيء آخر، فلذلك ما تكتفي بأن تأخذ هذا منه رحمه الله، كل واحد تجد عنده زود ونقص، ما في أحد معصوم، بس هذه الأمة يقوم بعضها على بعض، ما في كبير فوق الحق، في أحد أكبر من الحق؟ ما في أحد، كلهم تحت الحق. والإنسان إذا تكلم ما يقال وش أنت قدام ابن تيمية، أنا لا شيء، لكن شوف اللي معي، اتركني أنا، شوف بضاعتي أنا وشوف بضاعته، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول ابن تيمية هنا، طيب مسألة المصوغ من الدراهم والدنانير، هذا في تفسير آيات أشكلة، يقول إن كانت الصياغة محرمة فهذه تحرم، مثل آنية الذهب والفضة يقول تحرم أن تباع، وهو الآن سيحاول حمل الأحاديث على الآنية المحرمة، وهي ليست محرمة على الجميع، محرمة على المسلمين، لكنها يبيعونها الكفار، وممكن أنه لو أنت غنمت ممكن تبيع الكفار، مثل لباس الحرير لما أهدي العمر، أهداه النبي صلى الله عليه وسلم العمر، ثم قال هذا لباس من لا خلاق له، فجاء عمر قال يا رسول الله يعني أنا ما لي خلاق لما أهديتها لي، قال ما أهديتك لتلبسها تنتفع بها، فباعها أو أهداها عمر على رجل مشرك. طيب قالوا أما إذا كانت الصياغة مباحة مثل خواتيم الفضة وكذا، فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها، ما حد يبيعها بوزنها، بكيف احنا قلنا له بع بخسارة، قلنا له لا تبيعها بنفس الجنس. قال فإن هذا سفه وتضييع للصنعة، ما قلنا له حنا خليك سفيه، نقول له الذهب بالذهب مثلا بمثل والصنعة ملغية، كون يا أما يبيع ذهب بذهب زيادة وليصير سفيه هذا من عنده خالفون. قال والشارع أجل من أن يأمر بذلك، هذا كلام ما هو في دائرة الكلام العلمي، نحن نقول الشارع أمر بالمثلية، تبرها وعينها سواء، ولا يفعل ذلك أحد البتة يعني. طيب ولذلك هو الآن لما يسوق الاحتمالات يترك الاحتمال الأهم، وهو أن يأخذ عوض تعبه من غير الذهب إلا إذا كان متبرعا، وحاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها. طيب فإذا لم يجوز بيعها بالدراهم والدنانير فسدت حال مصلحة الناس، هذا خطأ، الشارع لا يمكن يلغي شيء فيه مصلحة الناس، هو يقول لابد نبيعها يعني المصوغ هذا لابد نبيع بالدراهم والدنانير ولا فسدت مصلحة الناس. هذه المقدمة خطأ. مشوا الناس قبلنا مئات السنين وهم لا يبيعون المصوغ بذهب وفضة. ثم قال وجمهور العلماء يقولون، انتبهوا كلمة جمهور العلماء، هو يعني لم يدخل في ذلك الحلية المباحة، يقولون يعني يقول هو أن الأحاديث على الصناعة المحرمة، وهذا ليس سيأتي الآن كلام ابن عمر وسيأتي كلام. قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفقراء والمساكين، طيب، وكانوا يبيعون، طيب، ومعلوم بالضرورة أن هذا لابد أن يباع ويشترى، طيب، ومعلوم بالضرورة أن ما في أحد يبيعه بوزنه، طيب، ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه، طيب، وكان بالمدينة صواغون، طيب، والصائغ يأخذ أجرته، طيب، فكيف يبيع صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد ولا يأمر به صاحب الشرع وهو منزع عن مثل هذا. كلها مقدمات لكن خارج موضوعنا. وهذا المشكلة، أنا قلت يعني مثل هذا الجدل قد يعطي الإنسان اغترار أو كذا يظن المسألة أنها، وهذا اللي يوقع فيه علماءنا لما رجحوا الطلاق الثلاث واحدة، جدل كثير وغفلة عن الآثار وعن الجماعات وعن هذا، هذا كله يرد عليه بكلمة واحدة، خذ أجرتك من غير النقدين لو سمحت، الذهب بالذهب مثلا بمثل. هذه مسألة سوء منكرة تفتح باب عظيم. تخيل ذهب بذهب وزيادة، يعني خالفنا النصوص تماما. وأما أن المدينة كان فيها صواغين وكان فيها كذا وراحوا كذا ومستحيل كذا ومدري وش، هذا كله ما يشربنا الماء، ما يعطيك يقين، هذا كله ظنون. والمشكلة أنه رحمة الله عليه استخدم هذه الطريقة دائما، يعني مثلا في الخف المخرق والناس فقراء ويسافرون وما كل واحد كذا، وأكيد أن خفافهم مخرقة، وأكيد أنها مخرقة خروق كثيرة، وأكيد أن كذا، وأكيد الدين ما يبنى كذا. الدين ما يقال يمكن ويمكن وأكيد وفي صواغين في المدينة وفيه، الدين يقولك الذهب بالذهب، بل في نص تبره وعينه سواء، مع أن التبر خام والعين مصنوعة مضروبة، وقالك سواء. قال وأيضا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وما كان لسد الذريعة جاز للمصلحة. هذه قاعدة، والقاعدة هذه أحيانا تركب وأحيانا ما تركب، قاعدة بشرية ميب قاعدة وحي مثل إنما الأعمال بالنيات. ليس كل سد ذريعة يباح المصلحة، وليس أن ربا الفضل لسد الذريعة أيضا. وقال وكذلك بيع الفضة بالفضة متفاضلا، وبيع المصوغ مما يحتاج إليه، ولا كل نفس الكلام يكرره، والدراهم والدنانير لا تتقوم فيها الصنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأخلفاء لم يضربوا درهما ولا دينارا، لأن واحد يجيه يقول لي طيب الدرهم والدينار في صنعة، لماذا لن أخذ ثمن الصنعة في الدرهم والدينار؟ لو أبيع سبائك ذهب، سبائك ذهب بجنيهات ذهب، طيب هذه مصنوعة لها مصانع وهذه سبائك أو كسرة ذهب. فقال لا، إنه مصر ما كان عندهم مصانع، أول من ضربها عبد الملك مروان. قال الخلاصة يقول عندنا أربع احتمالات، وهذه المشكلة، يضع أربع احتمالات ويقول إنها حاصرة وهي مب حاصرة، باقي الاحتمال الصحيح. يقول إما أن يقال لا نبيع المصوغ مطلقا، وهذا ممتنع في الشرع، هذا ما حد يقول. يقول إما أن نلغي بيع المصوغ مطلقا، في أحد يقول هذا احتمال باطل، طيب انتهى هذا. وإما أن يقال لا تباع إلا بوزنها، طيب هذا اللي نقوله نحن، وهذا سيسبب الحيلة، ما حد قلنا حيلة، بع ذهب ذهب ولا تركها ولا بع بغير الجنس. وإما أن يقال لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى تبيعوها بوزنها، فهذا لا فائدة ويتعاب للناس وتضيع وعيب ومكر وخداع، ما قلنا هذا. وإما أن يقال بل تباع بسعرها بالدراهم وتأخذ الزيادة، وهذا هو الصواب. لا هذا لا، يقول ما عندك إلا أربع خيارات، لا في اختيار خامس، تبيعها مثلا بمثل، وإن أردت عرق جبينك تأخذه من غير النقد. فدائما إذا واحد حط لك خيارات، أخطر شيء أن تكون الخيارات غير حاصرة، ولذلك اللي يؤتى جدل يفعل هذه الطريقة دائما، يقول قدامك كذا ولا كذا، تقول لا كذا ولا كذا، فيه كذا اللي أنت ما ذكرتها هي الوجه الصحيح. قال: وهكذا سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباس كلباس النساء وغيره وأواني الذهب والفضة. قال: انتهت المسألة. يعني لما رأيتها بهذا الشكل أنا كنت أظن عند أدلة ثانية عند آثار، وجدت فقط الاحتمالات هذه. ولذلك صدق ابن عبد البر لما قال إنها مسألة سوء منكرة عند المسلمين، ما قال بها إلا شواذ. وهذا حتى لو طبقت على الأقوات، فيه أقوات فيها صنعة، فيها أقوات فيها صنعة، مثل الخبز، لو بيع الخبز بالدقيق مثلا، لو كان إن عند اللي ما يجعلون جنس واحد مثل الإمام أحمد، عند الإمام أحمد الخبز بالحب الحنطة مثلا بمثل، أو لا يباع أصلا لأنه ما يمكن فيه المماثلة. ولا ترى الخبز فيه صنعة، فيه طحن وعجن وخبز وشغلة طويلة، ومع ذلك ملغية. أشد من ذلك الجودة ملغية، التمر اللي قيمته 1000 ريال بالتمر اللي قيمته 1 ريال لازم مثلا بمثل، هذا مثل. فالمراد أن أهم مسألة اليوم عندنا في، لأن قاعدة الربا واضحة، قاعدة الربا واضحة، بس مسألة المصوغ هذه وأنك تأخذ عرق جبينك من الذهب بحيث تكون المعاملة ذهب بذهب وأحدهما زايد، إذا قلت حرام هذا 50 جرام وهذا 60 جرام، عين الربا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، 10 جرام هذه مقابل عرق جبيني أنا صنعت، وهنا ما في صنعة. هذه الإباحة خطرة جدا، وهذه مسألة سوء منكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربيتما فردا، ينقض العقد كله. ونأخذ عبرة إن ما في أحد فوق الحق، وكل المسائل تؤخذ بالحلم والأناه والرد إلى من قبلنا. جعل الله لنا معيار نرجع إليه: القرآن بفهم الصحابة، السنة بفهم الصحابة، عمل الناس في الصدر الأول. هذا يمنع أن واحد يودينا شرق واحد يودينا غرب يقول أنا ترى لقيت لكم رأي زين، واللي يقول لقيت، لا لا لا، عندنا معيار نرجع إليه. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا فضل بينهما. يعني إذا بتبيع دينار بدينار تبيعه بالوزن، يعني من أول كانت الدنانير مختلفة، هذا المصنع الفلاني وهذا مصنع فلاني، وفي جنيهات وفي بيزات وفي كذا. قبل الدراهم اللي في دينا الحين كان هنا عندنا ريال عربي يسمونه، وريال فرنسي عند شيباننا وأهلنا الأولين يقولوا ريال فرنسي، فضة كله فضة. الفرنسي اللي هو النمساوي عليه صورة تريز، ماريا تريزي، وعليه صورة حرمة، ويجي هنا يستورد استيراد ويتعاملون بالناس فضة. إذا بتبيع ريال عربي بريال فرنسي ما يصلح ريال بريال، يعني عدد، يعني هذا فضة وهذه فضة، لازم تجيب الميزان كما سيأتي لنا عن سيد المسيح، تجيب الميزان وتحط الريال العربي وتحط الريال الفرنسي، وإذا كلها بالجرام بالملي سواء تبايعون، لأن هذه مغلق فيها باب التجارة. أما إذا كان جنيه ذهبي عثماني مجيدي بيزات، نول ترى الجزيرة يجي بيزات من المشرق من الفرس، ويجي شيء من الترك، ويجي شيء من الروم، ويجي شيء، يعني تستورد لين جت الأوراق هذه. فالدينار بالدينار بالوزن لا فضل بينهم، والدرهم بالدرهم بالوزن لا فضل بينهم. ولو كان هذا أجود من هذا، ولو كان هذا أفضل من هذا، ولو كان هذا أبيض وهذا فيه سواد، ذهبت الجودة، ذهبت الصياغة، لأنك ماكم حدود أنك تبيع ذهب ذهب. تبي توسع شوي بيع ذهب فضل، ليش ذهب بذهب؟ إذا ذهب بذهب ترى التجارة مغلقة نهائية نهائية، مثلا بمثل، الجودة ملغاة والصناعة ملغاة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. عليه الصلاة والسلام ما ترك ولا بقى، واضح الذهب بالذهب مطلقا أيا كانت صفاته، تبر، عين، مضروب، آنية، حلي، الذهب بالذهب حتى لو كان مختلف الشكل. ها العيار، العيار ترى هذا بعد خطر، مسألة العيار خاطرة ويأتي لها إن شاء الله تفصيل. العيار وشو ليش الذهب يصير عيار 18 وعيار 20 21 وعيار 24؟ ها إيه كمية الخلط اللي فيه، كمية الخلط اللي فيه، لأن يقولون الذهب نفسه ما يتماسك لوحده المعدن، يحطون معه نحاس ويحطون معه شيء، وكلما كان الخلط أكثر كلما كان العيار أقل. عيار 18 يكون نسبة الذهب فيه أقل، عيار 21 نسبة الذهب أكثر حتى اللون يختلف، عيار 24 الذهب أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعض على بعض. لكن هذا هذا الصنع تابع وليس أصلي، والتابع يمشي في الربا كما سيأتينا إن شاء الله، لأن مدام هذا طبع الذهب من أصل، يعني أنه ما يكون لابد شيء معه في الضرب، وهم كانوا يتبايعون بالوزن، معناه أن التابع هذا النحاس أو ملغي، بخلاف ما لو حط ذهب وفضة بذهب، يعني ذهب ومع شيء آخر بذهب، هذا ملغي ممنوع وسيأتي إن شاء الله، لأن هذا الآن يريد أن يدخل اللي هي مد عجوة ودرهم بدرهمين، وإن شاء الله يأتي لهم مزيد بيان. قال إلا مثلا بمثل أيا كان ولا تشف بعضها على بعض، معنى لا تشف، الشفوف استخدم الزيادة والنقص، يعني لا يكون بعضها أزيد من بعض أو أنقص من بعض. ومنه كلمة تشف، يعني أشف منه يعني أزيد منه أو أنقص، هذا من ألفاظ الأفضل. ولا تبيع الورق بالورق نفس الجنس إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني حتى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة ما في غائب بناجز، لابد يدا بيد. أما مسألة الأجل ممنوعة، يبقى مسألة الفضل في الجنس الواحد، ذهب بالذهب مثلا بمثل، فضة بالفضة مثلا بمثل، ذهب بفضة يجوز الزيادة لكن لابد يدا بيد، وغائبا بناجز. ومسألة الأجل دقيقة جدا، ما نسمح فيها ولا بثانية، كما أن في الفضل ما نسمح ولا بجرام زيادة، كذلك في مسألة الأجل ما نسمح بدقيقة واحدة أن يروح كما سيأتي الآن يدخل يقول اصبر أدخل البيت وأجيب لك، لا خل دراهمك معك لين يجي يتصرفه، ما نسمح بالزيادة، لأن هذا سبحان الله أول شيء أنه أقوات ونقود وأي تلاعب فيها بضرب العالم كله، والشيء الثاني أن الناس من طبعهم إذا فتحت له شوي انفتح الباب، فلذلك ممنوع ومشدد في المنع المماثلة والتقابض، لابد أنه يكون خلاص أمر صارم صارم، ما فيه تبي الساعة اطلع من الموضوع هذا كله، أما غير الجنس ولا اطلع من الأجناس الربوية وتوسع، لكن هذه الأجناس قدرها الله على قد عباده اللي سيجدون في الدنيا، فأي تلاعب فيها يضر بالعباد كله. نعم حسن الله عليك. طيب هذه الآن قصة ابن عمر، وهذه نص في الموضوع ويدلك أن مسألة ابن تيمية غفر الله أنها شاذة، صائغ يتبع ابن عمر ويتحايله ويكلمه، وابن عمر مرة مغلق مسألة أنه يأخذ الصنعة من الذهب. نعم حسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاء صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك. شوف نص في الموضوع، أبيع بأكثر من الوزن وأستفضل قدر عمل يدي، قبل شوي ابن تيمية يقول ما فيها نص في خصوص، والنصوص الثانية ممكن تحمل على الآنية المحرمة، هو يمكن يغيب عنه الأثر، لكن حنا ما تكتفي بواحد، تروح ترجع الأثر يمكنه أكيد قرأ الموطأ كم مرة، بس الإنسان أحيانا عند المسألة يغيب عنه الأثر ويتخيل إن ما فيها نصوص، وأحيانا إذا كان لهوى في المسألة عاد الهوى يعمي ويصم، لكن إن شاء الله أنه مو بهوى، يمكنه نسيان. فأنت ما تكتفي بواحد، تروح تشوف فيها نصوص في المسألة واضحة. الآن يتبع بالعمر، يا أبا عبد الرحمن أنا هذه صنعتي، ما أحسن لله وأستفضل قدر عمل يدي من الذهب. نعم صلى الله عليه. قال فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى، يعني مو بمرة واحدة يردد يتحايل، يعني يحاول فيه، وعبد الله ينهى نهائيا مرات كثيرة لين وصلوا باب المسجد. نعم قال حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. قال ابن عمر خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ما بينهم فضل، ونحن نعهد إليكم. وفي هذا دلالة على أن الذهب مهما تلونت أشكاله هو مثل الدينار والدرهم، لأن ابن عمر ذكر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم يعني العين، والرجل يسأل عن غير العين، يسأل عن الصنعة المصوغ الآنية والحلي وغيرها، واحتج عليه ابن عمر بالدينار، فدل على أن الدينار والدرهم مثل غيره، لأن الرجل هذا ما عنده مصنع دنانير، هذه ما تكون اللي عند الأئمة أو مصنع دراهم، هذا رجل صائغ يسوي حلي يسوي آنية يسوي أشياء، ويسأل عن شغلته. وابن عمر احتج عليه بحديث الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فدل على أن الصحابة يفهمون أن الذهب مهما تشكل هو واحد ما في فضل. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. نعم هذا أيضا دليل ما في فضل. نعم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وهذا نص في الموضوع أيضا. معاوية رضي الله عنه قصة المشهور، وهذا لأنه مرسل عن عطاء بن يسار، المشهور أنها كانت مع عبادة بن الصامت وهو في صحيح مسلم، وبعض الرواية جعلها مع أبو الدرداء ومع أبو ذر ومع عمران بن حسين، والمشهور أنه مع عبادة رضي الله عنه بن الصامت، وكان هذا في فتح قيسارية، قيسارية الآن في وسط تركيا. ومعاوية كان في أواني في المغانم، فكان يبيعها بدراهم بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فقال معاوية ما أرى بمثل هذا بأس. من يقول لي وش ملحظ معاوية؟ ها ها أحسنت، معاوية رأى أن اختلاف المنفعة تجعل هذا جنس وهذا جنس، وإذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف. وهذا الآن يفتحنا باب في مسألة أهل المدينة وأهل الحديث. أهل الحديث يرون أن الأجناس بالصور وهم يرونها بالمنافع، فهو معاوية الآن قال ما أرى بمثل هذا بأس، هذه آنية وهذا دراهم، اختلفت المنفعة فأصبحت جنسين. وهنا الآن ما يتكلمون عن أنه قال إلى العطاء، يتكلمون عن باع بأكثر من وزنها، لكن هو جعلها جنسين مثل الخبز والدقيق، عظم يجعلها جنسين مثل المدينة، يقول هذه لها منفعة وهذا لها منفعة، ومثل الشاه باللحم. قال أبو الدرداء أو عبادة من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه. وهذا المسألة صارمة عند الصحابة رضي الله عنهم، ما فيها مزح، هذه لأن هذه معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية، عمر، أبو بكر، تنزل عليكم حجارة من السماء، معنى أشهد أن محمد رسول الله ما في رأي مع حديثه. فقال غضب الصحابي على الصحابي رضي الله عنه وقال من يعذرني منه؟ أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه. ثم قال والله لا أساكنك في أرض أنت بها أبدا، يعني هذا نوع هجر لأجل أنه رآها مسألة، لو كان يعني جاهل وعلم وانتهى انتهينا، لكن الآن علم بالحديث ولا زال يقول لا أرى بها بأسا. فغضب الصحابي لعبادة وقال لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا. ترى بعض الشراح يخطي يصيب بعضهم، مو هنا واحد يقول مثل قنازعي شارح الموطأ أخطأ راح بعيد مرة، قال ينقل عن شيخ له يقول هذه قولة شديدة وتؤول إلى معنى الهجران الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أصاب ولا أخطأ الشارح هذا؟ أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان أمر دنيا ولا أمر نفسي أو حظ شخصي، أما أمر الدين هجر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة كعب بن مالك، وهجر زينب 3 شهور بنت جحش، وهجر وهجر وهجر بالأشهر. فبعضهم يصيب ويخطئ. فذهب عبادة إلى المدينة فقال له عمر ما أقدمك تركت أميرك؟ فقال حدثه بالقصة. فقال لعمر قبح الله أرضا لست بها وأمثالك، الأرض اللي ما فيها أنت وأمثالك يا عبادة، اللي يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا خير فيها، ارجع إلى معاوية ولا إمرة له عليك، صاحبهم في الجيش تعلمهم وما له عليك لا أمر ولا نهي. فرجع عبادة إلى الشام مرة أخرى. فهذا الآن في نفس المسألة سقاية بأكثر من وزنها، ذهب وهل معاوية رضي الله عنه إلى أن اختلاف جنس لأجل اختلاف المنفعة وحدث بالحديث ورجع إلى الحديث، هذا يدل على هذه المسألة. نعم صلى الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. الرماء صلى الله عليه وسلم. إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. الرماء عند العرب هو الزيادة. يقول المتنبي في بعض قصائده إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى. إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى. كما أنه زاد ينقص، وكما أنه بدأ يعود. الشاهد قوله ويكري يعني ينقص كما أرمى كما زاد. وهذه قصيدة المشهورة اللي هي في رثاء جدته اللي ماتت، اللي يقول فيها يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، كأن بنيهم عالمون بأنني جلوب إليهم من معادنه اليتمى. راح يدور اليتم له، فلا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا قابلا إلا لخالقه حكما. المهم فالرماء الربا. فيقول عمر لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا تكرار بعض على بعض، ولا تبيع الورق بالورق نفس الجنس إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض تكرار لشدة الأمر، ولا تبيع الورق بالذهب اختلاف الجنس واتحاد المنبع، أحدهما غائب والآخر ناجز. ثم أكد فقال حتى لو استنظرك أن يلج بيته ويجيب لك الدراهم فلا تنظره، ومنه لو تصرف 500 ورقة واحدة ب500 مفرقة. لو قلت عندك صرف وقال بروح للدكان الثاني امسك 500ك معك ولا جاب الدراهم تصرف، هذا أمر من مقطوع انتهى. والسبب إني أخاف عليكم الرمى الربا الأكبر. لو انفتح باب الزود أو باب الأجل انفتح باب الربا الأكبر، ربا الجاهلية. ولهذا يا الإخوة مع هذه التشديدات الآن تبين الورع في معاملة الصرافين. لو تقرون مثلا مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، بعض السلف حتى ظل الصراف ما يمشي فيه، وطعام الصراف يخاف منه، لأن هذه التشديدات المثلية بالجرام والمدة بالثانية، من يطبق وهو صنعته هذا جالس؟ هذه صنعته، لا بد يفوت عليها الورع التقي، لا بد يفوت عليه شيء في المثلية أو شيء في المدة، يغفل يروح الجارة ويرجع وتصارف وتفرق. المهم، فلذلك شغلة الصراف، واللي منكم يشتغل شغلة لا يقلب، لا يشتغل في الصراف ولا يدخل في البنوك كله، هذا مو طيب. البنوك عاد الآن الربا الصريح الأكبر اللي هو يخافون علينا منه، الرماء الأكبر، ربا الجاهلية بأنواعه. لكن حتى الصرافين، البنوك كيف نشأت؟ نشأت عن طريق الصرافين. البنوك نشأت في البندقية في إيطاليا عن طريق الصرافين، كانوا حاطين أصلا كلمة بنك. منين جت كلمة بنك؟ جاءت من كلمة بانكو، بانكو الطائلة، الطاولة أو المائدة اللي يفرشون عليها الصرافين ويحطون الدراهم يصرفون. يوم شافوا الدراهم تكثر عندهم، اخترعوا اليهود مسألة ليش ما أخذ الدراهم وديعة وأقرضها، وأكيد إذا جاء أحد يسحب فيه عشرة بيودعون مع الوقت، فأعطي اللي يبي يأخذ وأخذ. المهم يدورون، والفائدة لي أنا. هذه شغلة البنوك من 600 سنة لما نشأت في البندقية في إيطاليا اللي يسمونها فينيسيا. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. الدينار بالدينار، الدرهم بالدرهم، الصاع بالصاع، هذا في المثلية، ولا يباع كالئ بناجز. الطعام مطلقا سواء دخل في الأصناف الستة ولا خرج، الطعام بالطعام لا يباع كالئ بناجز مطلقا، الطعام كله. ولذلك بعضهم يقول إن مراده هنا في الكالئ بالناجز لا يباع طعام غائب بطعام حاضر أيا كان صنفه، حتى لو خرج من العلل هذه والأصناف الستة. ولا يباع شيء من العروض بنفس الجنس إلا يدا بيد. العروض مطلقا إذا كان نفس الجنس، حديد بحديد، هذا لازم يدا بيد. وأما الطعام حتى من غير الجنس، أي طعام بطعام، ما فيه أجل، لأن هذا بيفتح باب شر عظيم. يقول هنا: إلا الماء وحده فإنه يرخص فيه، لأنه لا قيمة له وهو موجود كثير. الماء فقط، لأن الماء ليس هو القوت وليس إدام، فرخص فيه التأخير لأجل أنه موجود بكثرة ولا ينقطع، جعلنا من الماء كل شيء حي ولا قيمة له، يعني ما لها قيمة كثيرة. وهذا يفتح لك لماذا التضييق في الأقوات، لأنها قد تنعدم، ليست مثل الماء، فلذلك ممنوع فيها الأجل. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك بن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال ويوزن بما يؤكل أو يشرب. يقول سعيد: لا ربا. هنا في احتمالين لكلام سعيد، في احتمال أنه لا ربا فضل، هذا الاحتمال أقوى، هو يتكلم عن ربا الفضل، لا ربا فضل يعني إلا في هذه الأشياء، هذه اللي لازم فيها مماثلة. وعلى هذا الاحتمال قول سعيد هذا ما ينفي قول أهل المدينة إن الربا يجري في كل شيء إذا بيع بنفس الجنس ونفس المنفعة، يعني ما ينفي الأجل، فيكون مراده لا ربا فضل إلا في هذه الأشياء، هذه الأشياء هي اللي إذا بيعت بنفس الجنس لازم مثلا بمثل. ما هي؟ الذهب والفضة وما كان مثلها. وما هي علة الذهب والفضة؟ هل هي الثمنية كونها أثمان، أو هي الوزن؟ أهل الرأي يقولون الوزن، يعني معناه أن الذهب والفضة لأنها موزونة، لو كانت لأنها موزونة ما صح السلم في الموزونات، لأن السلم من طبعه الأجل. ما لو كانت العلة الوزن ما يصلح أنك تحط ذهب وتأخذ حديد بعد 6 أشهر، اللي هو أكثر شيء في السلم. العلة ليست الوزن، واضح؟ لو كانت العلة الوزن انغلق باب السلم في الموزونات، لكن العلة هي أنها أثمان الأشياء، نقود. ولذلك قال مالك: لو تبايع الناس بالجلود ووضعوا لها سكة وعين، يعني قطعوها على شكل دراهم، لها سكة لها طبع لها عين، لمنعت بيع بعضها ببعض نظرة، سبحان الله، اللي هي العملات الورقية لها. أو ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، ذكر علة مركبة، أن يكون طعام يؤكل ويشرب لكن ليس أي طعام، اللي هو ممنوع فيه التفاضل. الطعام المأكول المشروب المكيل الموزون، فيخرج الخضار والورقيات والأشياء اللي تباع، هذه أصلا هذه كماليات، هذه تكون كماليات، والعلة فيها يعني الخوف منها، ما في خوف. هذا كلام سعيد اللي هو أفقه الناس في البيوع، جعل العلة هي الذهب والفضة وما في معناها، أو ما يكال ويوزن من المطعومات. فبعض العلماء مثل الإمام أحمد في آخر أقواله مشى على كلام سعيد، جعل العلة في الأقوات الأربعة أن يكون مطعوم مكيل أو موزون مكيل أو مطعوم موزون، يعني لازم فيه علة مركبة، أن يكون يطعم ويوزن. الإمام مالك رحمه الله قريب جدا من كلام سعيد، لكنه جعلها الأقوات المدخرة. هو في الغالب إذا كان يكال ويوزن يكون قوت، لأن اللي مو بقوت مثل الورقيات ومثل البطيخ والخربز والقثاء ومدروش وهذا كله، هذا ما يكال ولا يوزن. لكن اللي يكال ويوزن، لكن يبقى عاد أشياء يختلفون فيها. فلذلك والله أعلم الأضبط هو كلام مالك رحمه الله، الأقوات المدخرة، الأقوات التي تدخر، هذه عصب الناس والخوف عليها، هي هذه اللي يمنع فيها التفاضل إذا بيعت بنفس الجنس. أما هذا أوسع شوي، المطعوم المكيل أو المطعوم الموزون أوسع. ثم بعدين هذا قد لا ينضبط، في أشياء كانت تكال والآن تباع بالحبة، وفي أشياء كانت بالحبة والآن تكال، في الآن بعض الدول يبيعون البطيخ بالوزن، ولا لا يبيعون، ها يبيعون بطيخ بالوزن، إيه، وبعضهم مثلا الصرة هذه الورقيات يمكن يبيعونها بالوزن، ومعين يمكن تصير بالكيل. المهم ما تنضبط المكيل المطعوم، لكن القوت المدخر، القوت المدخر، وخاصة، والمهم الحجج فيه طويلة وبيناها. حتى ابن القيم في أعلام الموقعين خاض خاض خاض وتكلم في العلة كلام من هنا إلى آخر شيء، قال إن قول أهل المدينة إن الأقوات المدخرة هو الظاهر أنها أقوى. نعم. صلى الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول. الاحتمال الثاني عند سعيد في قول سعيد أنه لا ربا بيوع، الاحتمال الأول لا ربا فضل، ويكون موافق لأهل المدينة. لكن لو حطيناه على الاحتمال الثاني أنه لا ربا بيوع إلا في هذا، فيكون مع أهل الحديث أنك إذا طلعت من الأصناف الستة وما في معناها، ممكن تبيع 2 بواحد مؤجل من نفس الجنس، ممكن تبيع جنس بجنسه أو مثل بمثله 2 بواحد إلى أجل، وهذا ممنوع عند أهل المدينة ومسموح به عند الشافعي وأحمد. كلام سعيد الآن إن كان مراده لا تفاضل إلا في هذه الأشياء، هو مع أهل المدينة أو على الأقل ما ينفي كلامهم. أما إذا كان الاحتمال الثاني إن قال الربا ما يجري في البيوع إلا في الأصناف الستة هذه وما في معناها، فمعناها أنك إذا طلعت منها كما يقول الشافعي وأحمد ممكن تبيع الجنس بجنسه 2 بواحد إلى أجل. حديد تسليح، حديد تسليح طن بطنين بعد سنة، هذه يمنعونها المدينة، حتى التراب إذا بعت الجنس بجنسه بنفس الجنس ممنوع أن يكون 2 بواحد إلى أجل. والأظهر الله أعلم في كلام سعيد الاحتمال الأول، أنه يتكلم عن التفاضل، وعلى هذا ما ينفي قول أهل المدينة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. إفساد العملة من الفساد في الأرض، إفساد العملة من الفساد في الأرض، وخاصة اللي بيعونها بالعدد من أول، اللي بيعون بالعدد، لأنك إذا بعد إذا أنت قطعت منها جرامات ويحسبها الآخر أنها كاملة ويبيعك دينار بدينار على أنها كاملة وأنت ماكل منها، هذا فساد في الأرض. يقول بعض العلماء أما إذا كانت البلد يبيعون بالوزن فهذا حتى لو قطعت منها الميزان بيفضحك يعني موب، لكن هو أصلا غير مسألة الربا، هذا واضح الآن لو كانوا يبيعون بالعدد أخطر يصير مسألة ربا، لكن أنت الآن تفسد على الناس. الإمام حاط له مصنع قديما يضربونها تروح تكسر منها، لأن بعضهم الآن مثلا هم مش كان طريقتهم قديما يكون معك ذهب ومعك فضة ومعك فلوس، الفلوس يشيل الأشياء البسيطة، الفلوس تكون مادتها من نحاس من حديد من صفر من كذا، وتكون على قدر الظفر اللي هي البيزات اللي كانت تجي من عمان، وهذه يكون معك فلوس. الأشياء البسيطة مثل تشتري ماء عندك دينار يسوى 12 درهم وكيف أنت تريد هذا، فأنت أعطيه من فلوس هذه. ولذلك اختلفوا هل هي في الجنسية، هل هي تباع بالذهب والفضة ولا بأجل، فبعضهم يمكن إذا ما معه فلوس وش يسوي، وهذاك عنده ميزان يكسر له من الفضة على قدر اللي يبغى ويزل له، وتعرفون الذهب والفضة حتى الجرام منها يسوى يكسر له ويشتري، لكن الكسر هذا يفسد، يفسد العملة، العملة تدور بين الناس، فلذلك قطعها من الفساد في الأرض، العملة تبقى عملة تروج بين الناس ولا لا يفسد فيها. الآن حتى الأوراق هذه اللي يشقها ولا اللي يشق الأوراق هذا أعوذ بالله هذا فساد في الأرض، بعض الناس من زود النعمة والبطرة يأخذ الدرام يشقها كذا، ليه تشق؟ هذا الدولة طابعتها وتريدها أن تمشي بين الناس ومكلفة على الدولة كم، ليه تشق؟ ما يشق له واحد أعوذ بالله عنده نوع فسكة شيء، وبعضهم يشخمط عليها بالأقلام وكذا، هذه وإن كانت ليست مثل هذه في الخطورة لكنها كلها فساد. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كانت إبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد. طيب يقول أما إذا كان حلي أو تبر وذهب بفضة، إيش حكم بيع الذهب بالفضة؟ يجوز فيه التفاضل؟ يجوز التفاضل، يجوز بس يدا بيد، فيجوز مثلا كومة من حلي بكومة من حلي، هذا ذهب وهذا فضة، ما يكون ذهب وذهب، ذهب وفضة، كومة بكومة، لأن أصلا التماثل ليس شرط هنا، بيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد. بالنسبة للتبر أو الحلي أو أما الدراهم المعدودة يقول لا ينبغي أن تباع جزاف أبدا، يعني كومة الدراهم بكومة الدراهم لا، حتى لو كان ذهب وفضة، حتى لو كان ذهب وفضة يقول لازم مدام معدودة ما بصعب أنك تعدها وتزنها. ليش؟ قال فإن اشترى ذلك. نعم. قال فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. يعني ليش تشتري ذهب فضة جزاف؟ يقول هذا أنت تريد الغرر، تريد الغرر وليس من بيوع المسلمين. نعم. قال فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. يقول أما التبر والحلي وهذا مثل الحنطة والتمر إذا بعتها بجنس آخر تبيعها جزاف ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئت. إذن الإمام مالك هنا أخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق بيعوا كيف شئتم، أخرج منها الدراهم والدنانير العين العملة، قال هذه ما تبيعها جزاف، يعني خصص من كلمة بيعوا كيف شئتم إلا الدراهم والدنانير، بيعوها لا تبيعونها جزاف، بيعوها بالعدد والوزن، إن هذه عملة المسلمين وما في أحد يبيع جزاف إلا هو عليه علامة استفهام، إلا أنه مريب. في أحد يزبر الدراهم ويبيعها زبرة كذا وهي دراهم مضروبة؟ ما في. الآن أوراقنا هذه، في أحد يزبرها، يزبر دراهم ما يعرف عددها ويشتري بها ويبيع؟ دراهمنا هذه، أوراقنا هذه، هل في واحد يحطها على الطاولة ويقول أشتري منك بالزبرة من الدراهم هذه؟ ما في. وإذا فعله فهو مريب كما قال مالك، إنما يريد الغرر وليس من بيوع المسلمين. عد الدراهم، عدها خلينا نشوف كم يريد الغرر، لأنه يمكن هذاك يشوف زبرتها ويحسبها كثيرة وتطلع قليلة، وهذه دراهم. فلذلك الدراهم كما قال الله قيام للناس، حتى الجزاف ما يصلح فيه. ويكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت، يقول بيعوا التبر، بيعوا الحلي، بيعوا الأواني، بيعوا الحنطة، إلا الدراهم بيعوها بالعدد والوزن مثلا بمثل. وإذا كان ذهب فضة يدا بيد بس مو بجزاف. نعم صلى الله عليه. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفيه شيء من ذلك وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. هذه مسألة ثانية، مسألة التابع. سيف، أنت تريد السيف، أنت تريد سيف، سيف فضي أو سيف فيه فضة، هو حديد لكن فيه فضة، تشتري بفضة، واضح؟ وسيف ومقبضة هذا فضي مثلا، وأنت تريد السيف، ما تريد، تريد السيف لكن مقبضة فضي، سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من فضة، تشتري فضة. الآن عندنا فضة في الطرف هذا وفضة في الطرف هذا، لكن الفضة اللي في الطرف الثاني تابعة وليست هي الأصلية، أنت تريد السيف. فقال مالك: حتى نضبط لكم، إن كانت قيمة الفضة ثلث قيمة السيف، السيف مثلا 100 والفضة تساوي 30 ريال، فهذا شيء قليل، لأن يعني عنده معيار خلاص أن الثلث هو حد القليل من الكثير، هذا يجوز أنك تشتري سيف فيه فضة في حدود أقل من الثلث بفضة، لأنه من باب التابع تابع، ويصلح تبعا ما لا يصلح استقلالا. وهذه سبحان الله القاعدة هذه في الربا وفي الغرر في الميسر، مثل ما قلنا اللبن في الضرع غرر، وشاه ذات لبن ما تدري وش في يجوز، التابع دائما تابع، بس نضبط التابع. أما لو كانت الفضة كثيرة أكثر من الثلث وبيع السيف بالفضة أو مصحف أو شيء، نقول لا ممنوع، لأن الآن أصبح فضة بفضة، وما دام أنها أكثر من الثلث معناها أنها صارت مقصودة أو يكون لها قصد. طيب ما دليل الجواز هنا؟ حتى هنا لا، ما دليل الجواز على أن هذا مسموح به؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، تبيع عبد وله مال بمال، فماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أن تبيع العبد ومعه مال بمال، فصار هنا فضة وهنا فضة مع العبد، لكن لأنها تابع للعبد، أنت شاري العبد ما شريت الفضة، والعبد في في في مخباه فضة وراحت معه، لكن الأصل أن الفضة للبائع لا يشتري، فمعناه أنه صار عندنا في أحد الطرفين فضة وهنا فضة، لكن لما صارت تابعة للعبد مشت، كذلك لما صارت تابعة للسيف أو المصحف أو الخاتم تمشي، أو حتى خاتم، خاتم فيه فصة فضة بفضة، نشوف الفص هذا كم قيمته، إن كانت الثلث تمشي أو أقل من الثلث، الثلث فأكثر نوقف، نقول لا تبيع بالفضة، اشتري بذهب، اشتري بدراهم، اشتري بعروض، لأن هنا الآن خلاص مدام طلع عن مستوى معين، مثل ما قلنا في الغرض، وترى سبحان الله إذا اجتمعت الفروع تتقارب مسألة الميسر والغرض حتى في قواعدها واتجاهها، هناك في الغرض نراقب نراقب إلين يصل مستوى معين نقول وقف، وفي مستوى تحت نقول ماشي، لأن احنا نبغى نمشي الأمور لا تعقد على الناس إلا إذا وصلوا إلى حدود الله، كذلك في الربا، وتجد القواعد متشابهة، التابع تابع وكذا. طيب نعم صلى الله عليه. قال: وما اشتري، وبعدين ما في تأخير، خلاص سمحنا بالفضة تمشي هنا، بس لازم يدا بيد، لازم يدا بيد. نعم. قال: وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. مالك رحمه الله الكلمة هذه مقويته على غيره، يقول ترى هذا مو برأيي أنا، هذا أمر الناس، والشخص اللي ما يتكلم برأيه يتكلم بأمر الناس أقوى أكيد، لأن إذا قلت هذا رأيي أنا نقول طيب رأيك نحطه في الميزان مثل غيره، لكن إذا قال تراني أنا هذا أمر الناس عندنا، إن التابع تابع. وأيضا تضيفون لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يباع العبد ومعه مال بمال، نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في الصرف. قال: حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. سبحان الله، إذا اتحد الجنس ضاقت المسألة. الآن هذا فعل عمر تفسير لقول صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، يعني سلم واستلم، ما يسمح بأي فراغ أو مدة. عمر الآن يفسر حديث هاء وهاء، ايش معنى هاء وهاء؟ خذ وأعطي في نفس اللحظة، سلم واستلم إذا كان نفس الجنس. ولذلك ترى إخوان مسألة الصرف اللي يدور صرف الدكاكين هذا ينسونها الناس، ما يدرون عنها، مع 500 ريال ويروح يدور على الدكاكين وهو مستعجل يبغى يأخذ بضاعته قبل الأذان، فلقى الدكان قال عندي 450، روح خذ بضاعتك قبل ما يسكرون الدكاكين وارجع أعطيك 50. هاء وهاء، يذن ويسكرون ما يخالف، بس لا تقع في الربا، فهذه يقعون فيها كثير من الناس ما ينتبهون له. إذا جيت تصرف هاء وهاء مثلا بمثل، وأما إذا كنت بتصرف دولار بريالات ما يخالف الزيادة، بس هاء وهاء. يبقى مسألة الإخوان اللي يحولون الآن هنا، يحولون إلى أهلهم، هنا يكون وكالة، يعني أنت توكل البنك أنه ينقل الدراهم ويصرفها ويعطيها، وقبض الوكيل بمثابة قبض الموكل. البنك اللي أعطيته دولارات وسلمها لأهلك جنيهات ولا بعملتهم، هو في الحقيقة أنت وكلته على أن يصرف ويسلم، فيكون قبضه بمثابة قبضك أنت. نعم. إيه؟ لا، الأغراض غير، صح، هذه المسألة تشتبه، لأن العقد على أغراض، لو شريت أغراض وعطيت دراهم وباقي فلوس هذه مو بيع نقد بنقد، بيع أغراض بنقد. أما إذا كان الصرف ما هو بيع نقد بنقد وليس بضاعة بنقد، فلو مثلا الأغراض ب 450 وباقي 50 ما يخالف. أيوة، في سؤال فيها؟ هي نفسي، أحسنت، هذا مهم، لأن بعض الناس يظن هذه مثل هذه، لا، هذه بضاعة بنقد، حنا نتكلم عن نقد بنقد. إذا كنت في نفس المجلس مع ما يقول هنا لا تفارقه، إذا كنت ما فارقته، الأخ مهدي يقول طيب لو كنت مثلا أنا في الباص وأعطيته 100 وقال إذا جيت تنزل أعطيك الباقي، إذا كنت معه في الباص ما يخالف، ما فارقته، أما إذا نزلت من الباص لا. نعم. وإن كان هنا الآن حتى على الخدمة، هنا الآن أنت ما صرفت دراهم بدراهم، أنت الآن اشتريت من خدمة يوصلك بالباص مثل البضاعة يعني. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقة وأخذ إليه دينارة. مرة سبحان الله العلماء ماسكين المسألة هذه وموضحين حدودها. الآن صرف دينار بدراهم، خلاص ذهب فضة، عملية ممتازة وتقابض وانتهوا. يوم راح البيت هو طبعا أعطاه الدينار وأخذ 12، نول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار ب12 درهم. يوم راح البيت لقى واحد من 12 فاسد أو فيه عيب، نول فيه عيوب، يكون فيه سواد، فيه شيء، فيه معه مادة. طيب يبغي يرد الدرهم هذا، درهم 12 يبغي يرده ويأخذ درهم ثاني. بعض العلماء قالوا استبدال ما في شيء، لأنهم تقابضوا العقد الأساسي تقابضوا وهذا استبدال. مالك يقول لا، يقول إذا وجد فيها درهم معيب من 12 درهم ينتقض الصرف كله، ويجيب ديناره ويجيب 12 اللي عنده وهذاك يجيب الدينار، وبعدين يبدلون وبعدين يعيدون الصرف مرة ثانية، لأن مالك يخشى أن الفراغ هذا يدخلون منه. تعرف الناس يدورون الثغرات، شوف الآن الدول تتعب بخبراءها ويحطون قانون ويقعدون يوم العوام الناس لاقين ثغرات في القانون وداخلين معه. شوف قوانين الجوازات وقوانين الأحوال، يجيبون ترى خبراء ويلقون الناس ثغرة يدخلون معه. فهو الآن يقول لقيت عيب في الدرهم، جيب الدرهم كلها، الله لا يهينك، جيب 12 كلها، وهذاك يجيب ديناره وعطه دراهم وخذ دينارك ويبدله وتصارفه. لا تخلون فيه لأنك الآن صار واحد من الدراهم صار ما صار فيه قبض، ترجعه مع أنه قابض الدينار قبل بترجع. فقال لا. وتفسير ليش قال هنا؟ وش عندك يا مالك؟ وش حجتك؟ نعم. قال وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء. نعم. وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يرج بيته فلا تنظر، لا تنظر. نعم. وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك. يقول لو بترجع صار الآن متى قبض الدينار؟ البارح. ومتى بيعطيك الدرهم يبدل لك؟ اليوم، مع أن الدرهم هذا مقابل الدينار، صار الدينار مقبوض البارح واليوم أنت بتبدل. قال لا ما يصلح. نعم. قال وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل. هذه قاعدة، يقول لا يباع الذهب والورق والطعام كله، ما دخل في الأصناف الستة وما خرج منها، ما فيه أجل. هذه عصب الدنيا، الثلاث أشياء هذه عصب الدنيا، الذهب والفضة والطعام، هذه ما فيها أجل أبدا، ما في عاجل بآجل. نعم. فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. الطعام سبحان الله حتى لو اختلفت أصنافه ما في أجل، ممكن يصير فيه تفاضل بس ما في أجل، ما في أجل في الطعام، لأن يعني إذا فتح الأجل انفتح الحكرة وانفتح التربص وانفتح التلاعب، وهذا أمر خطر. يعني أذان ولا؟ نعم. كنا نظن أن نصل إلى العينة، لكن باقي باب واحد وهو تابع لهذا، باب المراطلة، يعني كيف يبيعون الذهب والفضة بالمراطلة. هذا إن شاء الله نقرأه وندخل في العينة. سلام يفقهنا في الدين، وأن يرحم علماء المسلمين قاطبة اللي تعبوا ووضحوا وبينوا وحدثوا وحفظوا. سلام يرحمهم رحمة واسعة.